وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قوى الله عز وجل ملكه بأنواع العدد والعدد سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الذي بيده الأمر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. وذكر ربنا عز وجل أنه جعله قاضيا بين الناس، آتاه فصل الخطاب، آتاه الحكمة وفصل الخطاب في القضاء بين الناس. وذكر ربنا عز وجل أنه فوض له الخلافة، فوض له الحكم بين الناس بما شرعه له ربه. قال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي فوضنا إليك الأمر أن تحكم في الأرض بين الناس بالحق، أي بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل فوضه وبشره، قال: إنا جعلناك خليفة في الأرض، هذا تفويض، فاحكم بين الناس، هذه مباشرة باشره ربه عز وجل في أمره بأن يحكم بين الناس بالحق، والحق هو العدل، ولن يكون إلا بمعرفة العلم الشرعي الواجب وبمعرفة الواقع أيضا. يقول ابن كثير رحمه الله: وكان داود عليه السلام هو الذي يحكم بين الناس بالعدل في ذلك الزمان، وكان المرجع إليه فيه، وكان آية في العلم والعمل، حيث كان لا تمر ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهله في عبادة، كما قال ربنا عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا أن هذه الآية خاطب الله عز وجل فيها داود عليه السلام والمراد ولاة الأمور وحكام الناس أن يحكموا بين الناس بما أنزله الله سبحانه وتعالى، لا بالآراء والأهواء المخالفة لما أنزله الله سبحانه وتعالى. وتوعدهم إن حادوا عن منهج الله سبحانه: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عباد الله، إن الإمامة ونصب الإمام والخليفة والحاكم من واجبات الدين، بل من أعظم واجبات الدين، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فهذه الآية التي بين أيدينا، وكذا قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم العلماء في قول، والحكام في قول آخر، ما قادونا بشرع الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فشرط في طاعة أولياء الأمور أي الحكام الذين يتولون أمر الناس أن يقودوا الناس بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. وهذا حديث رواه أبو داود. هذا حديث في سفر، ثلاثة في سفر، أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بينهم أحدهم. فما بالك بالمسلمين بهذه الكثرة الكاثرة من مجتمعات المسلمين؟ فلا بد لهم من حاكم، ولا بد لهم من أمير يقوم على شأنهم بشرع الله وبكتابه سبحانه وتعالى. لا بد من حاكم يقوم على الناس بالدين، ولا بد من حاكم يحصل للناس مصالحهم ويفض بينهم ويقضي بشرع الله عز وجل بين منازعاتهم إلى آخر ذلك. كذلك قام الإجماع على وجوب نصب الخلاف الخليفة والحاكم، حكاه الماوردي وأبو يعلى وابن حزم وابن خلدون وغير واحد من أهل العلم. ومقصود والخلافة كما يقول الماوردي رحمه الله: الخلافة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. الخلافة موضوعة، الخلافة موضوعة لخلافة النبوة، لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. هذا التعريف عباد الله الذي عرفه العلماء للخلافة يتضمن وظائف الخلافة أي أو مقاصد الحكم في الإسلام. أولا حراسة الدين، ويكون هذا بحفظه وتنفيذه، وسياسة الدنيا بالدين، ومظاهر ذلك كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. هل في الإسلام نظام حكم عباد الله؟ نعم، إن سئلت هذا السؤال قل نعم. هل هناك في الإسلام نظام حكم؟ نعم. هل الإسلام عبادة فقط؟ لا. هل الإسلام إقامة لشعائر الدين في المساجد فقط ولا دخل له بالسياسة ولا الاجتماع ولا الاقتصاد ولا غير ذلك؟ قل لا، إنما الإسلام دين شامل شمل كل صغيرة وكبيرة من حياة الأفراد والعباد. الإسلام عباد الله نظام شامل، شرعة ربنا عز وجل التي ما تركت صغيرا ولا كبيرا إلا والله عز وجل، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده، ما تركت صغيرا ولا كبيرة إلا وشرع الله عز وجل فيه شرعا. ومن درس أحكام الدين، هذا الدين العظيم، علم ذلك يقينا، وعلم أن هذا الدين هو دين الله الحق، وأنه دين المحاسن، وأن شرعة الله عز وجل شرعة المصلحة، هي عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها ولله الحمد. هذا لمن وقف على أحكام هذا الدين العظيم. فالإسلام فيه نظام حكم عباد الله، يحكم الناس بماذا؟ بشريعة الله سبحانه. قد ذكر ربنا عز وجل في كتابه الشورى، وذكر الحاكم والحكم بما أنزل الله سبحانه، وكذا في السنة نجد الأمير والخليفة والبيعة والسمع والطاعة، وكذا كتب أهل العلم التي صنفوها ككتاب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية وغير ذلك، كتب صنفها أهل العلم يبينون فيها نظام الحكم في الإسلام. فهل الإسلام فيه نظام حكم؟ نعم، الإسلام فيه نظام حكم. و العلمانيون الفجرة يقولون بالدولة الدينية والدولة المدنية. الدولة الدينية أي التي يحكم فيها الدين، والدولة المدنية أي الدولة العلمانية التي لا وجود للدين فيها. الدين لا يحكم في الدولة المدنية، إنما الحاكم الشعب بما يسمى بالديمقراطية، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فالسلطة التشريعية أي في مجلس الشعب، الناتج من الشعب، حكم الشعب، والحكومة تنفذ ما حكم يريده الشعب حتى وإن كان مخالفا لدين الله ولشرعه سبحانه وتعالى. والسلطة القضائية تراقب الحكومة في تنفيذها ما يريده الشعب. هذا كله مخالف لدين الله سبحانه وتعالى ولشرعه، كما بينا ذلك من قبل. فهؤلاء يقولون بالدولة الدينية. لا لا عباد الله، كل مسلم ينبغي أن يكون رجل دين، كل مسلم ينبغي أن يسلم لله وأن ينقاد له انقيادا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يكلمون الناس بكلام متشابه يتشابه على الجهلة والطغام من الناس، يقولون الدولة الدينية والدولة المدنية، يتشبهون بالغرب الكافر في تطبيق العلمانية التي هي كفر بواح لا مراء فيه، عياذا بالله، لا مداراة فيه عياذا بالله تعالى. فنظام الحكم في الإسلام، نعم نظام حكم في الإسلام، يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. حراسة الدين تكون بحفظه وتنفيذه. حفظ الدين مسؤولية الحاكم، أن يحفظ الدين، أن يحفظ الدين على العباد، هذه مسؤوليته. ويكون ذلك بنشر العلم وتعليمه وتوفير العلماء والمدارس التي يتخرج منها العلماء بدين الله سبحانه وتعالى، الذين يعلمون الناس أمر دينهم، لأن الناس إن علموا أمر دينهم عرفوا وعملوا به. ثم حفظ الدين، حفظ الدين حفظه من كل ملحد مارق فاجر أو مبتدع. فالمارق الملحد الذي يطعن في شريعة الله سبحانه بزعم حرية الفكر وغير ذلك، فهذا يعرضه على السيف إن تاب وإلا قتله. وهذا تخليص العباد من أفضل للناس من تخليصهم من قطاع الطريق والسراق، من قطاع الطريق والسراق واللصوص، لأن هؤلاء يقطعون طريق الله عز وجل عن العباد، وأما هؤلاء فيقطعون الطريق الحسي عن العباد. وأولى أن يحفظ هو دين الله عز وجل. هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء الذين يفسدون في الأرض. فمن يفسد الدين وعقيدة الناس أولى بهذا الحكم من الذي يقطع الطريق عن الناس. كذلك أيضا من يدعو إلى بدعة ضلالة منعه من هذه البدعة الضلالة، منعه أن يجلس للناس أو أن يعلمهم بل ويزجره ويعاقبه العقوبة المناسبة، هذا كله لحفظ دين الله تبارك وتعالى. ولا بد وأن يحمي الثغور وأن يعد العدة لحفظ ثغور المسلمين لئلا يدخل عليهم العدو. كذلك أيضا عليه أن يجاهد في الله تعالى من كفر بالله تعالى، أن يرسل الدعاة وأن يبثهم في كل مكان يدعون إلى الله، وإن كان عنده من القوة ما يستطيع به جهاد الطلب جهاد الطلب فعل، امتثالا لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكذلك أيضا يلزمه عباد الله، يلزمه أن ينفذ الدين، أن يحفظه وأن ينفذه. فلا يكفي، لا تكفي الشعارات ولا يكفي الادعاء مع المخالفة الصريحة. فيقول أنا مسلم ونحب الإسلام وندعو للإسلام ويحتفل بالمولد وغير ذلك، وأين التطبيق الفعلي والتنفيذ للإسلام ولأحكام الإسلام؟ وأين نبذ المنكرات والنهي عن المنكرات ومنع المنكرات؟ فهذا غير موجود. فلا يكفي ذلك، وإنما حفظ الدين لابد وأن يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما سياسة الدنيا بالدين فلا بد وأن يسوس الدنيا بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. ومظاهر ذلك إقامة العدل بين الناس، إقامة العدل بين الناس، فلا يكلف أحد فوق طاقته ولا يؤخذ مال أحد بدون سبب، وأن يوصل إلى كل إنسان حقه. إقامة العدل بين الناس، دولة العدل قائمة إلى قيام الساعة، ودولة الظلم ساعة لا بد وأن تبيد وأن تفقد. كذلك لا من مظاهر ذلك أيضا أن يعمل على إشاعة الأمن والاستقرار بين العباد بتطبيق حدود الله والتعزيرات. إذا طبق حدود الله سبحانه وتعالى أمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. فمن لم يردعه اللسان فإنه يردعه السنان، كما قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كذلك عليه أن يقيم فروض الكفايات، عليه أن يقيم فروض الكفايات، وهذا الذي يحتاجه الناس من حرف ومن صناعات ومن علوم وغير ذلك. تقام فروض الكفايات التي يحتاجها الناس في معاشهم. كذلك عليه أن يستغل أموال الناس وثروات العباد فيما يعود على البلاد والعباد بخير العيش والرفاهية، يحقق للناس معيشة طيبة يستعينون بالدنيا على دينهم. هذه هي مقاصد الحكم عباد الله. والحاكم في الإسلام يختار بشروط، فلا بد وأن يكون مسلما، لقول الله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم، منكم أي منكم أيها المسلمون. فالحاكم في الإسلام مسلم لأنه رئيس دولة مسلمة، دولة مسلمة تقوم على أسس ودعائم الإسلام، دولة منصبغة بالإسلام، فلا بد وأن يكون مسلما ليحكم بين الناس بالإسلام، يحكم بين الناس بالإسلام لأنها دولة مسلمة، ولا بد وأن يكون ذكرا، ولا بد وأن يكون عالما بدين الله سبحانه، وبعض أهل العلم يشترط الاجتهاد، ولا بد وأن يكون عدلا لا يظهر منه فسقا، وأن يعرف بالتقوى والورع، وأن يكون شجاعا في أمر الله سبحانه لا يخاف الدماء لكي ينفذ حدود الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن يكون خبيرا بمصالح الناس وتحصيل أمور المعاش، ولا بد وأن ينتهي نسب إلى قريش، وإن وجد من هو أعدل من القرشي قدم عليه. هذه شروط عباد الله ذكرها العلماء، ومن يختار الحاكم؟ يختاره أهل الحل والعقد، أهل العلم والدين والخبرة، وليس في الإسلام أحزاب معارضة، ليس هناك في الإسلام حزب حاكم وأحزاب معارضة كما في الديمقراطية، لا، إنما حاكم وحوله أهل الحل والعقد، أهل الدين والخبرة الذين يسعون لصالح البلاد والعباد، يكونون حوله بطانة صالحة يأمرونه بالخير ويحضونه على الخير، هكذا إلى أن يكون الحاكم قادرا على أن يقوم وأن ينهض بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. إن وجد من الحاكم فسق عزله أهل الحل والعقد، أما إن وجد منه كفر فإنه يعزل، لكن بشرط إذا قدر المسلمون على ذلك ولم يترتب على عزله مفسدة كبيرة تؤدي إلى سفك دماء وتؤدي إلى فتنة واضطراب أمور، هكذا ذكر أهل العلم، لأن هذا من النهي عن المنكر، وشرط تغيير المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه. هذا عباد الله هو نظام الحكم في الإسلام باختصار، والحكم يكون كما ذكرنا بشرع الله سبحانه وتعالى، يولي الأمناء والأكفاء من الولاة ويباشرهم كما كان يفعل الخلفاء الراشدون. هذا هو نظام الحكم في الإسلام عباد الله. إذا ما قارنا ما ذكرناه لكم بما يحدث في الدولة المدنية أو الدولة العلمانية، ولنأخذ تونس على ذلك نموذجا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ذكرنا نظام الحكم في الإسلام، وهذا هو نظام ربنا عز وجل الذي أمرنا باتباعه، وأن من اتبع غيره فقد ضل عن سواء السبيل، ومن ضل فله عذاب شديد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لننظر إلى دولة انحرفت عن هذا المنهج، عن منهج الله سبحانه وتعالى في نظام الحكم، ليكون فيه عبرة لمن يعتبر من غيرها من الأنظمة الفاسدة التي حادت عن منهج الله وشرعه سبحانه وتعالى. تونس تونس هذه دولة مسلمة عباد الله لم نكن نسمع عنها من قبل، كانت في طي النسيان، ما سمعنا عنها إلا في الأيام القليلة الماضية. لماذا؟ لأن طاغوتها ابن علي هذا المجرم الطاغوت الكافر هذا قد عزل تونس عن المسلمين عزلة تامة، أحاطها بأسوار العبودية، عزلها عن جميع العالم، لم يكن يسمع عنها أحد، ولكن نسمع ونقرأ أخبارا فظيعة جدا جدا منذ نصف قرن، منذ أن تولى بورقيبة البغيض، منذ أن تولى الحكم في تونس، عمل على علمانية الدولة، سلك مسلك أتاتورك، حرم اللغة العربية ومنع الأذان وحرم الحجاب ومنع المصلين من الصلاة، بل صارت الصلاة في تونس تهمة كما سنبين ما هو أكثر من ذلك، وأغلق جامع الزيتونة الذي يساوي جامع الأزهر وحوله إلى مرقص وإلى ملهى، وإن لله وإن إليه راجعون. غير الدستور وخالف الإسلام مخالفة صريحة، جعل المرأة مساوية للرجل في الميراث، مع أن الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، وعمل على أن يجعل من تونس جزءا من أوروبا، كان عميلا لفرنسا عمالة واضحة، ثم لما كبر في السن وخرف أتى بابن علي هذا وولاه، وانقلب عليه ابن علي وصار حاكما للبلاد، وساق البلاد بالحديد والنار، ونشر العلمانية في البلاد نشرا عياذا بالله. نذكر بعض مظاهره عباد الله. كان يحارب الحجاب، لا يوجد في تونس امرأة محجبة، لا يوجد في تونس امرأة محجبة، ومن ضبطت بالحجاب أخذت إلى الشرطة، وهناك تجبر على خلع حجابها وتمضي إقرارا بعدم العود إلى الحجاب. كذلك أيضا منذ سنتين ابتدعوا بدعة البطاقة الذكية، فكل إنسان يريد أن يصلي في المسجد لا يحصل على بطاقة فيها اسمه وعنوانه والمسجد الذي يصلي فيه، لو اتفق له أن يصلي في مسجد آخر لا يمكن من الدخول. يوم الجمعة ليس بإجازة في تونس، الشرطة تتجول في الطرق وفي الشوارع في صلاة الفجر، البيت الذي يضاء نوره في صلاة الفجر يوضع أهله في القائمة السوداء، كفر بواح، محاربة لله ولرسوله ولدينه. هذا الرجل أتى كفرا وجبروتا لم يأتي به أحد، أي في العصر الحالي وحسبنا الله ونعم الوكيل، بل وصل من محاربته للحجاب أن صادر من المحلات والأسواق لعبة اسمها فلة، هذه اللعبة لعبة محجبة، لعبة محجبة، جنون، جنون الطغيان والجبروت الذي كان فيه هذا الحاكم. كذلك أيضا قضى على كل مظهر من مظاهر الإسلام، حتى في التعليم، التعليم ألغي منه الدين، سواء في جميع مراحل التعليم، المرأة لا، البنت لا تدخل المدرسة في الثانوي أو الجامعة بحجاب. وكذا أيضا كان يطالب الناس بالفطر في رمضان بحجة أنه يعوق الإنتاج. وقام في السنة الماضية أحد المطاعم الشهيرة بعرض جائزة لمن يقبل عشيقته نهارا، وإحصائيات تقول إن 65% من الشباب التونسي يزني قبل الزواج، هذا عندهم قانون يحرم تعدد الزوجات، فأما أن تكون له خليلة وعشيقة لا بأس، أما أن يتزوج ثانية فهذا إجرام ويجرم عليه القانون التونسي. إجرام ما بعده إجرام، أخذ البلد إلى العلمانية التي هي كفر عياذا بالله تعالى، وغيبوا شريعة الله عن الناس، فماذا كانت النتيجة؟ ظلم وطغيان وفساد وإفساد وضياع، وضياع للاقتصاد وبطالة وغير ذلك عياذا بالله تعالى. هذه هي الدولة المدنية، هذه هي الدولة التي لا يكون فيها دين، التي لا يتدخل فيها الدين. إن لم يتدخل الدين في شؤون الحياة فماذا يكون عباد الله؟ تكون المفسدة ويكون الظلم والطغيان عياذا بالله تعالى. تسليط التسلط على الناس، أزهم أزا إلى الشهوات وإلى ارتكاب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ما حدث، وما حدث آية من آيات الله ويوم من أيامه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله أي بنعمه، أي بنعمه عليهم، وكذا بأيام عز وجل في انتقامه من المكذبين والظالمين والكافرين. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لكل ظالم يوم، لكل ظالم نهاية. دولة الظلم لا تدوم، هي ساعة عباد الله فقط. دولة الحق هي التي تقوم، وهي التي تبقى إلى قيام الساعة. هذا الظالم سبحان الله ثار عليه شعبه إلى أن فر وهرب خارج البلاد. طلب من فرنسا، طلب من ربيع فرنسا، الطفل المدلل لفرنسا الذي ينفذ سياسات فرنسا في شعبه بالحديد والنار، طلب منهم اللجوء إليه، رفضوا. سبحان الله. وهذا كقول الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله. أليس الغرب هو الذي أوعز إذا إلى هذا المجرم الطاغية أن يفعل بشعبه ما فعله؟ أين عدالة الغرب؟ أين الإخاء والعدل والمساواة الذي قامت عليه الثورة الفرنسية؟ أين ما يدعيه الغرب؟ لماذا سكت الغرب نصف قرن عما يحدث في تونس؟ لماذا سكت؟ لم نكن نسمع بشيء. لماذا سكت الغرب؟ لماذا؟ ولماذا عندما حدث ما حدث من تفجير الكنيسة هنا في الأسكندرية، يطالب الغرب ساركوزي والبابا يطالب بالتدخل لحماية الأقباط في مصر، وسكتتم عما يحدث للمسلمين في تونس وفي العراق وفي أفغانستان وفي غير من دول المسلمين؟ لماذا؟ هي العداوة للإسلام. من لم يصدق الله في خبره أخزاه الله. عداوة الغرب للإسلام، العداوة الواضحة كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا يسكتون عن الظلم؟ لماذا يسكتون عن هذا الطغيان؟ لماذا؟ لأنه يصب في مصالحهم. المهم هي مصلحتهم، والقضاء على الإسلام والقضاء على المسلمين. لن ننتظر من الكافر رحمة عباد الله، ولا أن ينظر في مصلحتنا عباد الله، أي مصلحة المسلمين. فأين الغرب؟ فهذا الرجل طلب منهم إيواء، رفض. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، لأول مرة في تونس يرفع الأذان في التلفزيون، يرفع الأذان في التلفزيون، مشهد أبكى كثيرا من التونسيين، مشهد لأول مرة يرفع الأذان في التلفزيون. الأذان الشعار للدولة المسلمة، شعار من شعائر الإسلام، يرفع الأذان، يتخذ يوم الجمعة إجازة، الناس يصلون في الشوارع. هذا لم يجدوه منذ 50 سنة. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل كافر ومنافق وظالم وطاغية متجبر يريد منع الناس العودة إلى دينهم والالتزام بدينهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. عبرة لمن يعتبر، لكن المنافق لا يعتبر، كحمار أهله لا يدري فيما ربطوه ولا فيما أرسلوه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. عبرة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه عباد الله، فرق بين نظام الحكم في الإسلام وبين نظام الحكم الكافر العلماني المخالف لدين الله عز وجل. فأي الفريقين خير؟ وأي الفريقين يتبع المسلم ويكون في صفه ينصر الله وينصر دينه ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله سبحانه أن يمن على المسلمين بالتوبة والأوبة والرجوع إليه. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك رهابين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أذل لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.